وقت الرسول ها. نحن نقول ننحر الكومات، نجيب ناقة كبيرة ننحرها ونأكل الفقراء والمساكين ها، ويدنا السقاية في الحج ها، وكذلك يعني نؤيد المظلوم، ننصر المظلوم من. وأما محمد ده يعني فرق بين الرجل وزوجته وأهله نعم، واتبعوا سراق الحجيج من غفار ها، غفار قبيلة معروفة، هذول اللي اتبعوا، قال انتوا أهدى سبيل، هم يعرفوا كذابين ها معروف يعني ها. فلما قالوا هذا لقريش أنزل الله تعالى هذه الآية، ويقولون للذين كفروا أهدى يعني سبيلا من إيه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعرف أنهم كذابين. يقول الله تعالى ويقولون يعني يقول اليهود والنصارى، يعني دحين هو اللي قال إيه، حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، والذين كفروا هؤلاء أهدى من الله، هؤلاء يعني إيه كفار قريش أبو جهل وأبو لهب، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا يعني هذا إيه شيء عظيم جدا ها. ايش بعد ايش قال؟ اولئك الذين لعنهم الله، الذي يقول كذا لعنهم، ولأجل ذلك حي بن أخطب بعد ذلك قتل في خيبر، وهذا كعب بن أشرف يعني الرسول لما كثر أذاه للمؤمنين وكان له قصر يعني في ايه يعني في كان قريب هنا يعني في جهة العوالي، يعني قصر كعب بن أشرف موجود يعني كان بقية له. وهذا كيف تم قتله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما آذى الله وآذى الرسول قال من لي بكعب بن أشرف، يعني من لي يعني يستطيع أن يقتله هذا؟ فقال رجل من الصحابة تريد يعني نقتله؟ قال نعم، قال لازم إيه؟ لازم من حيلة، لأن الحرب لازم يكون خدعة ها. فأرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه وقالوا له إن هذا محمد ده أتعبنا، كل يوم يطلب مننا كذا ونحن ما، لكن طلب منا أشياء ونحن الآن يعني نعطيك يعني أهدار لحنا تعطينا كذا مبلغ من إيه؟ من الطعام ومن المال كذا عشان نوديره عشان بس ننفق من شبه. طيب قال ترهن أولادكم عندي ويسكون عندنا، فإذا صار شيء أنا أقتله، عيب يا شيخ. بعدين يتحدث العرب أن أولادنا راهنا في طعام، العرب ما يرضوا يعني يعيبونا، إنما ننهى يعني نرهن لك السلاح، نجيب لك السلاح ونخلي عندك. فهم ليه يجيبوا السلاح؟ عشان يقتلوا به. ما لما يجيب السلاح ما في سلاح يعني نحن نجيب السلاح عشان نحطه عندك وتعطينا خلاص، هذا ما في شيء. وجاءوا له في الليل، هم ثلاثة أنفار يعني كلهم ثلاثة أنفار. فلما جاء وطرق الباب فتح لهم، قالت زوجته والله أنا يعني أقص يعني هذا، قال له ما في واحد منهم أخوه من الرضاع، لأنه معروف بين الأوس والخزرج وبين اليهود كانوا في بلد واحد، وبلد واحد لازم يتعارف مع بعض، يمكن يتظاهروا كمان ويصير زواج بينهم ويصير صداقة ها. فخرج إليه وهو متزوج عريس جديد يعني تو العطر في راسه وغني هو جدا ها. فلما نزل قام إيه قال له يعني تأذن لي أن أشم راسه؟ أنت رجل عريس وأنت كذا لا أشم راسه خلاص طيب وافقت ها. بعدين وعدلك اثنين معه يعني صار هم ثلاثة، المرة الثانية مشكوا مسكة طيبة خلاص هذولك قتلوه، ضربوا بالسلاح اللي عندهم وقتلوه، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم فعلنا كذا. والرسول قال لهم لأنه الحرب لابد خدعة، الداعي بده يقتلوا ما يقدر عليه، فلأ ذلك ولذلك الله يقول عنه هذا ويقولون، ويقول هؤلاء اليهود الذي وكعب من أسره هذا هؤلاء أهدى من الذين إيش قال؟ أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا أبدا. ولأجل ذلك حصل في هذه الآية الآن، ولذلك يقول هنا قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية في قول ألم تر الذين يزكون أنفسهم، اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قول من يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان إمامهم أمامهم في الدعاء والصلاة يأمونهم ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم، وكذلك قال عكرمة وأبو مالك وروى ذلك ابن جرير، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا إن أبناءنا توفوا وهم لنا قرابة ويشفعون لنا ويزكوننا، فأنزل الله تعالى على محمد ألم ترى الذين يزكون أنفسهم الآية، رواه ابن جرير. وقال كذلك عن ابن عباس قال كان اليهود يقدمون صيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذا، قال إن الله